بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. مسألة مقدمة الواجب: ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا إلا به حتم ركن زكن وقيل لا وقيل إن كان سبب وقيل إن شرطان إلى الشرع انتسب. الشرح: الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به وهو المسمى بمقدمة الواجب. مقدمة الواجب ما هي مقدمة؟ هي التي لا يتم الواجب إلا بها، كمثلا الوضوء بالنسبة للصلاة، يعني الصلاة يشترط لها الوضوء، فالوضوء هذه مقدمة لأنه هو واجب للصلاة، لا تتم الصلاة إلا به. الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به وهو المسمى بمقدمة الواجب واجب عند الأكثرين مطلقا. هذا عندك بدليل قوله وقيل كذا وقيل، إذن هو هذا القول المشهور وهو رأي الأكثرين أن مقدمة الواجب واجب. نعم. سواء كان سببا أو شرطا، لا فرق بين يعني يكون شرط مثل الوضوء أو سبب مثل دخول وقت الصلاة مثلا بالنسبة للصلاة. نعم. يعني عاد الواجب هذا كان بمقدور الإنسان. الآن مثلا النصاب أحيانا يعني مو ما يجب على المكلف أن يحصل نصاب مشان يزكي، يعني لكن لا تجب الزكاة إلا بوجود النصاب. نعم. سواء كانا شرعيين أو عقليين حتى أو عاديين، يعني الشرط والسبب سواء كان شرعيين أو عقليين أو عرفيين عاديين، يعني يتوقف عليهما الواجب، يتوقف على هذين الشرعيين أو عقليين أو عرفيين. إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. لأن الشيء لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. صحيح. وقيل لا يجب مطلقا. مطلقا بدون تفصيل. الأول القول الأول يجب مطلقا أو سواء كان سببا أو شرطا أو هذا الثاني يقول لا يجب مطلقا، يعني مقدمة الواجب لا تجب سواء كانت شرعية أو عقلية أو. لأن الدال على الواجب ساكت عنها. إذن الواجب إيه اللي السلام دليل الواجب لما أمرت الله تعالى بالصلاة، بس الوضوء أمر به، يعني المهم أن دليل الواجب ساكت عن شرط الواجب. هذا طبعا رأي ضعيف. وقيل يجب إن كان سببا كالنار للإحراق، هاي بالنسبة للعادية، يعني السبب العادي. أي كإمساسها لمحل فإنه لمحل سبب لإحراقه، لأنها يعني لا تحرق إذا لم تمس هذا المحل، لا تحرق المحل، هذا سبب عرفي بخلاف الشرط في الوضوء للصلاة. فلا يجب بوجوب مشروطه وهو الصلاة، يعني لا تجب الصلاة لما أوجب الله الصلاة، يعني لا يعني أن الوضوء واجب، لكن وجوب الوضوء جاء بدليل منفصل. أما الأمر بالصلاة لا يعني الأمر بالوضوء، هذا على رأيه طبعا، هو الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، والأمر بالصلاة أمر بكل ما يتوقف عليه صحة الصلاة من ستر العورة والاستقبال القبلة وغير ذلك. بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه. بوجوب مشروط. أما أنه الآن الوضوء واجب لأنه ورد فيه دليل إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، لكن لو لم يأتي هذا الدليل، لو لم يأتي الأمر بالوضوء، فلا يعني الأمر بالصلاة أمر بالوضوء. قال الشيخ جلال الدين: وسكت إمام الحرمين عن السبب وهو الاستناد المسبب إليه في الوجود كالذي نفاه، فلا يقصده الشارع بالطلب فلا يجب، كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير الذي هذا اللي شوف هاي قال جلال الدين ايش. وسكت إمام الحرمين عن السبب. عن السبب ايه هو ما ذكر استناد المسبب، يعني إمام الحرمين في كتابه مثل البرهان ما ذكر إلا الشرط، ما ذكر السبب، قال الشرط يجب، أما السبب سكت. وقال إمام الحرمين إيش؟ وهو الاستناد المسبب إليه في الوجود. إيه المسبب الذي نفاه. ما هو؟ ولا يقصد الشارع بالطلب فلا يجب. فلا يقصد الشارع، يكون يقصده يمكن، يعني هو المشكلة. بلا جمع الجوامع. شوف والله هناك هناك شو اسمه مع الكتب اللي على الطاولة جنبه، في عندنا أيضا بسطف. وهذا هذا شيخنا هذا هذا لا هذا الدكتور الأول. السبب وهو الاستناد المسبب إليه في الوجود كالذي نفاه فلا يقصده الشارع بالطلب. لا يقصد ولا يقصده. فلا يقصده الشارع بالطلب. إحنا أنا الها ما سمعت ظننت فلا يقصده. فلا يقصده الشارع بالطلب فلا يجب. الشرح في الحاشية. وهو أي السبب كالذي نفاه أي كالشرط الذي نفى وجوبه بوجوب المسبب وهو شرط العقل وشرط العادي. قوله فلا يجب أي بوجوب المسبب. معروف أنا بس هو قصد فلا يقصد. أنا قلت ظننت أن الهاء قلت العلم محذوف، أنا ما سمعت الهاء فلا يقصد. وهاي كالشرط كالذي نفى. هو نفى الشرط. كالشرط. هو نفى الشرط. الشيخ الشرط الذي نفى وجوبه بوجوب المشروط هو شرط العقل والشرط العادي. يعني هو إمام الحرمين نفى وجوب الشرط بوجوب المشروط سواء كان عقليا أو عقليا أو إيش أو عاديا أو عاديا. أما السبب تكلم قال كذلك السبب لا يجب إمام الحرمين. أقول وسكت الإمام عن السبب. عن السبب. وهو الاستناد. يعني المسبب. ما تكلم عن السبب هل يجب وجوب المسبب، لكن هو تكلم عن الشرط. قال الشرط لا يجب. وهو الاستناد المسبب إليه في الوجود. الاستناد المسبب إليه في الوجود إيه؟ كالذي نفاه. كحكم الشرط يعني حكم الشرط الذي نفاه أي نفى كونه يجب بوجوب المشروط. فلا يقصده الشارع بالطلب فلا يجب. فلا يجب السبب يعني. فلا يجب. أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير مختارا لقول الإمام. أنا المختصر الكبير لا أعرفه، هو هل موجود متداول؟ انتهى. هل هو متعارف عليه؟ هل أنا هذا مختصر منتهس منتهى وهذا المشهور مختصر منتهس. إيه. هذا المنتهى. المنتهى أنا عندي منه أكثر من نسخة مشروع أكثر من شرح. نعم. طيب أهلا وسهلا. طيب في كلام كثير. يا الله. المهم إمام الحرمين أيضا قال السبب عنده عند إمام الحرمين لا يجب وجوده كذلك يعني كالشرط. قال الشيخ جلال الدين يعني وقول المصنف في دفعه السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي. المصنف يعني ابن السبكي في دفع كلام إمام الحرمين يعني قال السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي. أيوة. طيب واضح السبب ممنوع. أولى قول المصنف ممنوع. ممنوع يعني قول ابن السبكي السبب أولى بالنفي من الشرط ممنوع. يعني في فرق بين السبب والشرط. طبعا هناك نفى الشرط العقلي والشرط العرفي العادي، لكن لم ينفي إمام الحرمين الشرط الشرعي، يعني أثبت الشرط الشرعي ونفى السبب. يقول ابن السبكي يعني السبب أولى بإثباته أو بوجوبه يعني قول نعم. هذا يرد كأنه على إمام الحرمين. إذ السبب ينقسم كالشرط إلى شرعي كصيغة الإعتاق له وعقليا كالنظر للعلم وعاديا كحز الرقبة للقطع. يعني ما تقطع الرقبة عادة إلا بالحز بالسكين. أنت تقول أن السبب مثل الشرط. وإذا قلنا بالأول فله شرطان. يعني إذا قلنا بأنه مطلقا يجب مطلقا سواء كان سببا أو شرطا عقليا فلوجوبه شرطان، فلوجوب مقدمة الواجب شرطان. أحدهما أن يكون مقدورا للمكلف بخلاف غيره، يكون في طاقة المكلف، مكلف لا بخلاف غير المقدور، غيره هي غير المقدور، يعني إذا كان غير مقدور للمكلف لا يجب. قال الآمدي: كحضور العدد في الجمعة فإنه غير مقدور لأحد المكلفين. يعني واحد ما يستطيع يجمع أحد المكلفين يجمع جميع الأربعين، يمكن يمكن ما يستطيع، لأن كل واحد من الأربعين هو حر يريد يجي يبجي أو ما يأتي. هذا في واحد كان من عندنا يعني فلاح وراكب على الجرار تبعه، بده يروح ما أدري على غنم وبه. حسبوا الجمعة ولا 29، طلع قال فلان تعال مشان كمل فيك الأربعين، قال ماني جاي لحتى تعطيني مصاري. صار عادي مشى الجرار شوي وهذا يركض وراه، يا ابن الحلال ما يجوز حرام، وهذا يمشي ويمزح معه. قال: والثاني أن يكون الإجاب مطلقا بخلاف المقيد. أيوة الشرط الثاني. خلاف المقيد وجوبه بحالة وجود السبب والشرط. أيوة. كالزكاة. مثل الزكاة الآن، الزكاة وجوبها يتوقف على ملك النصاب، ملك فلا النصاب يجب تحصيله. يعني لا يجب أن نقول المكلف حصل مال نصاب مشان تدفع زكاة، يمكن ما يستطيع يحصل، يمكن المال الذي حصله دون النصاب، فتحصيل النصاب كسبب من أسباب وجوب الزكاة غير مقدور للمكلف. والثاني أن يكون الإجاب مطلقا بخلاف المقيد وجوبه بحالة وجود السبب مثل هذا الشرط. كالزكاة وجوبها يتوقف على ملك النصاب لا ولا يجب تحصيله، هذا سبب مقيد مو مطلق، ليس مطلق، فلا يجب تحصيل النصاب مع أنه سبب. يعني ليس كل سبب، يعني ليس كل واجب، لكن ليس كل سبب يجب بوجوب مسببه، بل إن كان مقدورا للمكلف يجب، وإن لم يكن مقدورا لا يجب. قال الناظم: فالترك للحرام إن تعذر إلا بتركه. هذه كذلك، هذه مقدمة المحرم، كما عندنا مقدمة الواجب عندنا مقدمة الحرام أو المحرم، كل شيء يؤدي إلى الحرام حرام، ولذلك حرم النظر وحرمت الخلوة. فحرمت منكوحة إن تلبسي بغيرها أو بت عينا فنسي. يعني له أخت من الرضاع مثلا مختلطة بين النساء، ما يجوز يتزوج وحدة بالاجتهاد، يعني لأنه ربما يعقد على وحدة وهي تكون هي أخته من الرضاع، لذلك يجب التبست يعني المحرم بغيره. وكذلك طلق أحدى زوجتي ولم يدري ما هي، فعليه أن يتوقف حتى يتبين له الأمر، لأنه لو هكذا غشي أحداهن بدون ما يعرف يمكن يقع في الحرام. فهذه مقدمة الحرام، يعني هذه يعني سبب مقدمة الحرام حرام. الشرح: المقدمة قسمان، أحدهما يتوقف عليها نفس وجود الواجب، لا يوجد الواجب إلا بها. الثاني يتوقف عليها العلم بوجوده، العلم بوجوده، وذلك بأن لا يمكن الكف عن المحرم إلا بالكف عما ليس بمحرم. هاي تبع يتوقف العلم بوجود تبع المحرم، مقدمة المحرم هذه ما يتوقف عليها الوجود، الموجود وجود موجودة، السبب موجود، ولكنه ما يعلمه، ما يدري من هي المحرم، ما يدري طلق من نسائه. كما إذا اختلطت نجاسة بماء طاهر قليل فيجب الكف عن استعماله، بناء على أنه لا يصير كله نجسا، وإنما حرم الكل لتعذر الإقدام على تناول المباح لاختلاط المحرم به، وهو أحد قولين للعلماء. وكما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية فإنه يحرم قربانهما الأجنبية بالأصالة والمنكوحة، لأنه لا يتيقن الكف عن الأجنبية إلا بالكف عنها. وكذا لو طلق إحدى زوجتيه بعينها، هي فلانة وبعدين نسيها، ثم نسيها، نسي من طلق، لزمه الكف عنهما حتى يتذكر، فإنه لا يمكن الكف عن المطلقة إلا بذلك. مقدمة الحرام مسألة، خلينا نتوقف هذا لأنه في ورانا درسين بعد ندرس.